القراءة واقف. لما تصل إلى موضع السجدة في الآية، فلما تقرأ آية السجدة يجب عليك السجود، يجب عليك السجود، فتسجد، تسجد. ثم بعد أن تسجد لهذه السجدة ترجع وتقف وتكمل الصلاة. هذا إذا قرأت أنت. أما إذا كنت مشتغلا بالصلاة، بصلاة النافلة، ها، بصلاة النافلة، مشتغلا بصلاة النافلة، وشخص آخر يقرأ القرآن بجانبك، وكان يقرأ سورة من سور العزائم، يقرأ سورة العلاق، يقرأ سورة النجم مثلا، يقرأ حاميم السجدة، فوصل في قراءته إلى سورة، إلى آية السجدة، وأنت واقف أيضا وسمعت، أيضا يجب عليك هنا السجود. فسواء أنت كنت القارئ أو كان غيرك يقرأ ووصل إلى آية السجدة وأنت في النافلة، يجب عليك السجود لأجل الآية، لآية السجدة. هذا واضح الآن؟ هذا في النافلة. أما في الصلاة المفروضة يجب أو لا؟ هذا سؤال موجه لكم أنتم، هاي تعرفوا. هذا في النافلة، أما في الفريضة المكتوبة كيف؟ السادسة، لا خلاص، تقدم السؤال منا، يعني ما يصير تسأل بعد، تقدم السؤال منا. السادسة، من قرأ سورة من العزائم، من العزائم يعني شو؟ سورة العزائم في النوافل. نحن قرأنا في، بالنسبة حتى تعرف إلى، تعرف الجواب، بالنسبة إلى الفريضة لا يجوز قراءة سورة من سور العزائم. إذا سمعت شيء آخر، نعم أحسن. من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع السجود. يعني وين يسجد؟ في موضع، مو موضع السجود، من الآية، من السورة التي هو يقرأها، وصل إلى موضع السجدة من سورة العزائم، إذا بلغها وقرأها يجب عليه السجود، يجب عليه السجود فورا، لا أنه يؤخرها، لا، هنا واجب ومستحب، والواجب مقدم، السجود واجب، أما النافلة مستحب، فرق، فيقدم الواجب على المستحب. يجب أن يسجد في موضع السجود، لكن إذا سجد، مو أنه، لا يعني هذا أنه يهدم نافلته، لا، وإنما بعد أن يسجد يكمل النافلة، يقوم ويكمل النافلة. وكذا أنا قلت لك، أنا قلت كلهم يسمعون، أنا قلت، سمعوا كلامي، سمعوا الجواب، أنا جاوبت، بس أنت ما قلت. على كل، وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع، أيضا نفس الكلام، إذا شخص آخر، أنت الآن تصلي صلاة النافلة وشخص يقرأ القرآن، لكن يقرأ سورة العزائم، سورة من سور العزائم، وبلغ آية السجدة، أنت تسمع، فأنت عتما في الوقوف، لما تصل إلى هذه لابد، لما تسمع آية السجدة يجب عليك السجود، وهو يستمع ثم ينهض، من؟ المصلي، بعد أن يسجد لآية السجدة ينهض ويقرأ ما تخلف منها، ما تخلف يعني ما بقي من الصلاة، من صلاة النافلة، نعم، منها أو من السورة المتبقية، لأنه هو كان يقرأ ثم يكمل، نعم، ينهض يقوم. ويركع، وإن كان السجود في آخرها في آخر السورة، كما وين؟ كما في العلق مثلا، في سورة العلق في آخر السورة، سورة العلق السجود الواجب في آخر السورة في آخرها، وإن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة. بمعنى الآن هو في الركعة الأولى قرأ سورة الحمد، ثم قرأ بعد في النافلة ها، ثم بعد قراءة سورة الحمد ماذا قرأ؟ قرأ سورة العلق. في سورة العلق آخر آية منها سجدة، سجدة واجبة، قلنا يجب عليه السجود. فلما يسجد، يسجد لمن؟ يسجد لأجل السجدة، لوجود السبب يسجد لأجل السجدة. طيب الآن ماذا يفعل؟ السورة انتهت، السورة الثانية انتهت اللي هي سورة العلق، لأنه في آخرها السجدة، فماذا يفعل؟ يقول يستحب له أن يقوم ويقرأ سورة الحمد ثم يركع ويسجد. لماذا يركع ويسجد؟ حتى يكون ركوعه عن قراءة، لأنه حسب الفرض. الآن شوف انت بس حتى تعرف المقصود من هذا، هو لما قرأ آخر آية وسجد لأجل هذه الآية، لما يقوم يكون كيف يركع؟ مباشرة على الركوع لابد، لأنه انتهت السورة انتهت، لابد أن يركع مباشرة، يعني ينهض من السجود وهو راكع ما ممكن. حتى يكون ركوعه عن قراءة لابد أن يقرأ سورة الحمد، يستحب له أن يقرأ سورة الحمد أحسن، حتى يكون هو هذا قيامه يكون على ركوع، حتى يكون القيام متصلا أو ركوع متصلا بالقيام، نعم، أو عن قراءة، قراءة الحمد ليركع عن قراءة. السابع، المسألة السابعة، المعوذتان من القرآن. وتعرفنا من مخصوص من المعوذتين، سورة المعوذتين الفلق والناس، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذا لماذا يقول سورتان؟ يعني فهذا من الطبيعي من البديهي هي سورتان من القرآن الكريم، لكن إن شاء الله إذا درستم في علم التفسير تجدون حديث عبد الله ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود يقول أن المعوذتين ليستا من القرآن الكريم، يعني هما دعاء علمه جبرائيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهما ليسا من القرآن. النبي فقط كان يتعوذ بهما من باب الدعاء، يتعوذ بهما، فهما ليسا من القرآن الكريم. وكان يقول لا تخلطوا ما ليس من القرآن في القرآن، هذه المعوذتان ليستا من القرآن. عجيب، طبعا هذا باطل، هذا القول باطل. لماذا؟ لأن القرآن منقول إلينا بالتواتر، القرآن الكريم لا زيادة فيه ولا نقصان، ما في زيادة ولا فيه نقصان، مستحيل. من قال بالزيادة فيه فهو مخالف لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، المخالف أضف إلى ذلك أنه منقول بالتواتر، والتواتر يفيد القطع ويفيد اليقين، يفيد اليقين. لهذا تجد العلماء في بعض الكتب، لا سيما السيد عبد الله شبر رحمة الله عليه، ينقل في مقدمة التفسير، في مقدمة تفسيره تفسير شبر، ينقل الأقوال، وكذلك السيد الخوئي قدس سره ينقد في مقدمة تفسيره البيان، تفسير البيان ينقد الأقوال. وهكذا كل من تصدى لمسألة القرآن الكريم والتحريف في القرآن الكريم ينكر ذلك أشد الإنكار، ويذكر الأدلة الكثيرة على تمامية القرآن الكريم، وأن القرآن لا زيادة ولا حرف، لا زيادة فيه ولا نقيصة. ومن يزعم غير ذلك، السيد عبد الله شبال يقول هو على حد الكفر بالله، لأنه يستلزم للتكذيب، يعني مستلزم للتكذيب على حد الكفر بالله سبحانه وتعالى. على فهذا القول من عبد الله ابن مسعود هو مخالف. مخالف لمن؟ مخالف أولا للقرآن، لنفس القرآن الكريم، ومخالف للإجماع، إجماع الصحابة، يعني ما وافقه أحد من الصحابة، لم يوافقه واحد من الصحابة أبدا على هذا القول، كلهم خالفوا. وثالثا الروايات عن أهل البيت عليهم السلام، أهل البيت هم أدرى بالذي فيه، أهل البيت كلهم خالفوا عبد الله بن مسعود وخطأوه في نقله في قوله هذا، لا أنت خاطئ. ولهذا ورد أنهما من القرآن الكريم، وأن قراءة كل واحدة منهما بعد الحمد مجزية، يعني ما في داعي أن تدمج أو تمزج بين أو تجمع بين، تقرن بين السورتين، لا سورة واحدة، سورة تامة. على المعوذتان من القرآن، لأنهما من خلاف غير القرآن، لا هما من القرآن، من القرآن الكريم، ويجوز أن يقرأ بهما أو يقرأ بهما في الصلاة فرضها ونفلها، في الصلاة فرضها ونفلها يجوز لك أن تقرأ، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة. الخامس، وصلنا إلى الركن الخامس من أركان الصلاة، وهو الركوع. الركوع واجب، لا شك أنه إذا كان ركنا لا شك أنه واجب، فمعناها الإخلال به، زيادته عمدا، زيادته سهوا، شوف مفسد للصلاة. يعني رأيت واحد يصلي من دون ركوع، واحد يهوي إلى السجود بدون ركوع، مش نعم. الخامس الركوع، وهو واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف والآيات، إلا في صلاة الكسوف، طبعا الكسوف هو كسوف الشمس، والخسوف هو خسوف القمر، أو سواء كان كسوفا أو كانت، ليش؟ لأن فيها خمس ركوعات، صلاة الآيات أو صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، صلاة الزلزلة، صلاة الريح السوداء، صلاة، هذه فيها خمس ركوعات، ركعتان في كل ركعة، خمس ركوعات، واضح يعني. وهو ركن في الصلاة، وتبطل يعني الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا، على تفصيل سيأتي إن شاء الله في محله، وهو ركن على تفصيل سيأتي. والواجب فيه خمسة أشياء، فالركوع الواجب فالركوع خمسة أشياء. الركوع هو لما نقول ركعة بمعنى ماذا؟ بمعنى انحنى، فلا بد من الانحناء. الانحناء كيف؟ له حد؟ يعني هل المقصود من الركوع أن تضع رأسك تصل بقدر الانحناء بحيث يصل رأسك إلى رأسك إلى ركبتيك؟ يعني هذه كيفية حتى يكون ركوع، أم له كيفية خاصة؟ له وضعية خاصة، الركوع له وضعية خاصة. يذكر العلماء أن في الانحناء لا بد أن يكون هناك استواء، استواء الضحك، بحيث إن صب ماء على الظهر يستقر الماء، فلا بد أن يكون بصورة، لا انه يطأطئ برأسه حتى يوصل رأسه الى ركبتيه، ولا انه فقط برقبته يحني، يعني لا افراط ولا تفريط، بل لا بد من الاعتداء، يعني من الوسطية فيه. والوسطية فيه يقول العلماء اذا صب الماء على ظهره يبقى مستقرا بهذه الصورة، لابد ان يكون بيضاء. المهم انه هو كناية عن ماذا؟ كناية عن الاستواء بالانحناء، يعني لا يبقى، يعني يشكل قائمة زاوية قائمة، يشكل بهذا الترتيب، يكون منحني بهذا الترتيب حتى يصدق عليه انه ما يمد عنقه بين يدي الله سبحانه وتعالى. هو الانحناء لماذا؟ هو لمن؟ الانحناء لله سبحانه وتعالى، الركوع لله سبحانه وتعالى. فلما تركع معناه ماذا؟ معناه اني ماد رقبتي بين يديك، هذا هو، هذا هي سورة الركوع الحقيقية، رقبتي بين يديك، ما شئت فافعل، تريد تأخذ رأسي خذ رأسي، رأسي بين يديك، ناصيتي بين يديك. نعم. أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبته. أنت أين تضع؟ مو تضع قسم منهم هنا يضع، لا ليس هنا، هذه ركبتان على ركبتين لا إلى هنا. طيب ممكن واحد يديه طويلة خلقته، إيه واحد يديه طويلة، لا بد أن يضعها على، او تكون قصيره، يعني حسب المكنه، حسب الاستطاعه، يعني حسب قدرته، لا بد ان يعمل ما يعمله مستوي الخلقه. هذا. وربما يكون الانسان خلقه محني، إيه خلق، هو واحد خلقه هكذا، ومن ناحيه الخلقه هكذا هو خلقه راكع، فهذا في قيامه راكع، هذا كيف؟ هذا ايضا لابد له من الانحناء ليصدق عليه انه ركع، حتى يكون مائزا بين وقوفه وبين ركوعه، لابد من التفريق يعني. احسن. لا شو قليلا يعني ينحني قليلا، هذا لا يسمى ركوعا، هذا لا يسمى ركوعا، هذا شبه ركوع. الآن نحن نقرأ وطبق عليه، الآن باطلة أو غير باطلة، نحن نقرأ وأنت طبق عليه، شوف أنت طبق عليه. أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه، وإن كانت يداه في الطول، يعني شوف هذا رجل يداه خلقة طويلة، واحد يداه طويلتان، خلقة من ناحية الخلقة، نعم، في الطول بحد تبلغ ركبتيه من غير انحناء. واحد هو يديه على ركبتيه وهو واقف من دون أن ينحني، هو يديه على ركبتيه، ربما على ساقيه، يعني واحد يداه طويلتان، ماذا يفعل هذا؟ انحنى كما ينحني مستوي الخلقة، يفعل كما يفعل مستوي الخلقة، يركع، يعني يركع، يركع كما يركع مستوي الخلقة، ويضع يديه على ركبته حتى لو كانت طويلة. هذا الباكستاني، هذا أطول رجل بالعالم، هذا يديه، هذا كل يد بطولك، كل له يدان ما شاء الله طول إيده متر ونص على كل. انحنى كما ينحني مستوي الخلقة. وإذا لم يتمكن من الانحناء شخص، ربما يكون به ديسك، مرض لعارض لا يتمكن، ظهره يؤلم، ربما يكون ظهره مكسور، وربما يكون هو منحني خلقة، هذا كيف يصنع؟ وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض، أتى بما يتمكن، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فيأتي بما يتمكن، بما يقدر عليه من الانحناء. فإن عجز أصلا شخص لا يتمكن من الانحناء ابدا، مكسور الظهر، ظهره مكسور ما يتمكن من الانحناء، الذي ظهره مكسور اذا انحنى هكذا ماذا يفعل؟ ينكسر ظهره مره ثانيه، فكيف يفعل؟ فان عجز اصلا اقتصر على الايمان، يومي الى الركوع، ان تمكن بركبته فعل بركبته، والا بعينيه، إيه بعينيه، لا انه يغمض عينيه، اذا اغمض عينيه معناه سجود قليلا يعني حتى يرى. نعم. فان عجز اصلا اقتصر على الايمان، ولو كان كالراكع خلقة، هذا هو محني باصل خلقته، هو هكذا، هو محني، هو مخلوق هكذا، لا يعني هو لا يتمكن، هو ظهره محني، هو مخلوق على هيئة راكع، هذا كيف؟ نعم. ولو كان كالراكع خلقة أو لعارض مرض وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء، يعني قليل الانحناء، قليلا حتى يفرق ما بين وقوفه وما بين ركوعه، ليكون فارقا، ليكون فارقا بين القيام والركوع. الثاني الطمأنينة، الطمأنينة المقصود بها الاستقرار، سكون الأعضاء، لا حركة الأعضاء، يعني مو واحد اتشاف بعض الأحيان يضل إذا رايحة جاية وجسمه يتحرك في الصلاة أو بعد ما وصل، يعني حتى بمقدار الذكر، هو الطمأنينة بمقدار الذكر، بمقدار الذكر فركوع، الذكر هو كان سبحان الله سبحان الله سبحان الله أو سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا هو، أو سبحان الله بهذا المقدار، هو حتى بهذا المقدار ما في، هو يقول سبحان الله وهو خاوي، يعني قبل أن الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رفع رأسه خضع انتهي، لا، لابد من الاستقرار بقدر الذكر، يعني لابد أول مرة أن تركع وتستقر ثم تذكر، ولما ترفع رأسك من الركوع تنتصب قائما، لابد أن يكون هناك استقرار بقدر الذكر الذي ذكرته في الركوع، لابد هكذا، مو هو في الطريق يتكلم أثناء، يعني هو أثناء نزول الركوع هو يقول سبحان الله ورافع رأسه سمع الله لمن حمده وصل إلى الأخير سجد، قبل أن يضع رأس جبهته على موضع السجود هو أنهى الذكر، أنت شايف قسم منهم هكذا، يعني قبل أن يصل إلى حد ركوع هو أنهى الذكر، على ماذا يركع هذا، لماذا يركع، وقبل أن يصل إلى السجود هو أنهى الذكر، يعني جاي الله سبحان ربي العظيم وبحمد، ما في شيء، هذا يقول نقر كنقر الغراب، نقر هذا إعرابي جاء وسلم، دخل على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل في المسجد وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم سلم، فرد عليه النبي السلام وقام الرجل صلى، ثم جاء والتحق، جاء يريد الالتحاق مع النبي، يريد أن يجلس يستمع، فسلم السلام عليكم وأراد أن يجلس، فقال له النبي قم فصلي، قال صليت، قال قم فصلي، ذهب صلى وعاد سلم وأراد الجلوس، قال وعليكم السلام قم فصلي، قال يا رسول الله صليت، قال قم فصلي، هكذا يفعل مرتين ثلاثة، فقال له أصحابه يا رسول الله الرجل يصلي يعني وأنت تأمره، قل قال لو بقي العمر طول الدهر هكذا صلاته ما قبلت منه، هذا نقر كنقر الغراب، لأنه ما فيها لا فيها طمأنينة لا فيها استقرار، لا بد من الطمأنينة ولا بد من الاستقرار، أي طمأنينة بمعنى الاستقرار، نحن قلنا لا بد أن يستقر ثم يذكر، طبقها كما نقول هنا. الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدى واجب الذكر. بقدر ما يؤدى واجب الذكر هو كم الذكر؟ يو سبحان ربي العظيم وبحمده، يو قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا هو هذا الذكر. بقدر واجب الذكر مع القدرة، مع القدرة على الاطمئنان، مع القدرة على الطمأنينة والاستقرار. ولو كان مريضا لا يتمكن من أي شيء، لا يتمكن من الاستقرار، لا يتمكن من الطمأنينة، سقطت عنه تسقط. طبعا هذا الذي يرتجف أو ما شبه ذلك تسقط عنه، كما لو كان العذر في أصل ركوع، كما إذا لم يتمكن من الركوع يسقط عنه ركوع، كذلك إذا لم يتمكن من الاستقرار أو الطمأنينة تسقط عنه الطمأنينة. نعم. الثالث رفع الرأس منه، رفع الرأس منه الركوع. الآن ركعت، عرفت كيف تركع، صار استقرار. يعني لما تقول الله أنت فرقت من القراءة تركع، لما تركع لابد أن يكون استقرار، ثم تبتدأ بالذكر بقدر الذكر. الاستقرار بقدر الذكر، قلت هو الذكر كم؟ يعني ربع دقيقة، هذا هو الاستقرار. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني كم صار هذا؟ يعني ما صار 10 ثواني، هذا هو. أو تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا هو الذكر، هذا الذكر الواجب. بقدر هذا الذكر أنت تستقر، تذكر، ثم بعد ذلك ترفع رأسك. لما ترفع رأسك مو مباشرة إلى السجود، لا، لابد أن يكون هناك استقرار أيضا. الثالث رفع الرأس، الأمر الثالث من واجبات الركوع أيضا رفع الرأس منه بعد أن تذكر الله سبحانه وتعالى في الركوع. رفعت رأسك، لما ترفع الرأس فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه، قبل انتصابه يعني يقف شوه منتصبا مرفوع القامة، لا أنه قبل أن يصل إلى تمامية الانتصاب يهوي إلى السجود، لأنه في قسم منهم عمل هكذا مباشرة. أنا ندري يعني أنتم ترون كثير من المكلفين هكذا يصلون، أصلا قبل أن تنتصب أو يتم نصب القدمين أو نصب الساقين، قبل أن ينهي طي الركبتين، يعني ما زالت ركبتاه أو ساقاه مثنيان مطويان هو يسجد، قبل أن يرفع رأسه هو سجد. نعم. فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه من الركوع إلا مع العذر، إلا إذا كان معذورا لا يتمكن من رفع رأسه أو انتصاب ينصب ظهره مستقيما هكذا، إلا إذا كان معذورا. ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمد، إلى ما يعتمده، موجود عندكم شو موجود؟ ما يعتمده يعني كيف؟ يعني مثلا ربما يكون الإنسان غير متمكن من الانتصاب بهذه الطريقة إلا إذا اعتمد على شيء يجب عليه أن يحضر ذلك الشيء فيعتمد عليه ويستند عليه. شخص لا يتمكن، الآن حضرتك ظهرك يوجعك في مرض مثلا، فلا تتمكن من ركعت ركوعك تام ذكرت، الآن تريد أن ترفع، لكن لما ترفع تحتاج إلى شيء تعتمد عليه حتى تنتصب. هنا لابد يجب عليك أن تعتمد وإحضار، يجب عليك إحضار ذلك الشيء حتى تعتمد عليه، ويجب عليك الاعتماد. ولو افتقر بمعنى احتاجه، افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده، وجب، يجب عليه أن يحضر ذلك الشيء، يجب عليه أن يوجد ذلك الشيء، سواء كان عصا، كان كرسيا، كان جدارا أو ما شابه ذلك، آلة يستند عليها، بل البحث أيضا لو احتاج إلى شخص يستند إليه، وذاك الشخص يريد أجرة يدفع له أجر، حتى هذا يدفع له الأجر. الرابع الطمأنينة في الانتصاب. الآن خلصنا من الطمأنينة في الركوع، الطمأنينة في الانتصاب لابد أن يبقى أن يستقر، يحصل له الطمأنينة، يحصل له الاستقرار في الانتصاب، يصدق عليه أنه واقف مستقيم، يقف بقدر الذكر. الانتصاب، الاستقرار، الطمأنينة بقدر الذكر الذي قرأه في الركوع لابد أن يحصل، ثم بعد ذلك يهوي إلى السجود. وهو أن يعتدل، هاي الطمأنينة في الانتصاب، وهو أن يعتدل قائما ويسكن ولو يسيرا، يعني يسكن شو؟ بدون حركة، يقف هكذا منتصبا من دون حركة، لا أنه يقف ويداه تشتغل وفكره يشتغل أو جسمه يشتغل، لا، لا بد من الاستقرار، حصول الاستقرار، لا بد من حصول الاستقرار. وهو أن يعتدل قائما ويسكن ولو يسيرا ولو قليلا، يعني قبل أن ينزل إلى السجود، قبل أن يهوي إلى السجود، لا بد من حصول الطمأنينة، لا بد من حصول الاستقرار والسكون ولو قليلا، وأقله مقدار الذكر الواجب، لأنه يقف ربع ساعة، هذا ربع ساعة فاتت الموالاة يعني. نعم، يقف قائما منتصب. الخامس التسبيح، التسبيح فيه، التسبيح في الركوع. وقيل الآن هذه أقوال، وقيل طبعا قول اللي هو للشيخ الطوسي، القائل هو الشيخ الطوسي وجماعة أخرى من الفقهاء تبعوه، يعني لما يقول الذكر ما المراد من الذكر؟ هل هو مطلق الذكر أو للذكر صيغة مخصوصة؟ فلما يقول الذكر ما المقصود من الذكر؟ يقول وقيل مو هيك التسبيح فيه، وقيل يكفي الذكر، ولو يعني شو يكفي الذكر؟ مطلق الذكر، مطلق الذكر، حتى لو قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو قلت لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا، مطلق الذكر، مطلق الذكر يكفي. هذا القول للشيخ، مطلق الذكر، هذا مطلق الذكر، هذا مطلق الذكر، الحمد لله الحمد لله، يعني اسمعنا لماذا تقول سبحان الله سبحان الله؟ يعني هنا بدل ما تقول سبحان الله تقول الله أكبر، أو تقول لا إله إلا الله، أو تقول الحمد لله، أحسن. وقيل يكفي الذكر، المقصود هنا الذكر يعني مطلق الذكر، مقصود مطلق الذكر، ولو كان تكبيرا أو تهليلا، وفيه تردد، وفيه تردد، لأنه هناك روايات عديدة وردت في الأمر بالتسبيح، الأمر بالتسبيح، أي ليس مطلق الذكر، هناك روايات عديدة واردة بالأمر في التسبيح، مما يعني أن هذا متعين، التسبيح متعين. لكن في مقابل هذا الشيخ الطوسي يعني هكذا يقول قوله اعتباطا، يعني يذكر القول جزافا، أو أنه اعتمد أيضا على رواية، والشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي أيضا يعتمد على رواية، طيب هذه الروايات التي يعتمد عليها الشيخ الطوسي صحيحة ولا ضعيفة؟ فإذا هناك روايات صحيحة تدل على الاكتفاء بمطلق الذكر قد اعتمد عليها الشيخ الطوسي وجماعة من الفقهاء، وهناك روايات أخرى صحيحة، هناك روايات أخرى صحيحة في مقابل هذه روايات أخرى صحيحة تقول بالتسبيح، فكيف يمكن لنا العمل بهاتين الطائفتين من الأخبار؟ قسم من الأخبار يدل على تعيين التسبيح وهي أخبار صحيحة، وقسم من الأخبار تدل على مطلق الذكر وهي أخبار أيضا صحيحة، فكيف يمكن لنا الجمع بين هاتين؟ يعني نقول هذه أخبار متعارضة ومتساقطة؟ لا، القاعدة تقول الجمع مهما أمكان أولى من الطرح، فلا بد من التصرف. لا بد من التصرف. ما هي وظيفة المكلف؟ طبعا مو وظيفة تتبع المقلد مقلدا. كيف ما هي الوظيفة؟ ماذا يفعل المجتهد؟ يقولون توجيه أن الروايات الدالة على التعيين ليس فيها إشعار للتعيين، وإنما هذه الروايات وردت في مقام الجواب، يعني هناك سؤال يسأل الإمام بهذا السؤال، صيغة السؤال هكذا: ماذا يجزي من التسبيح؟ الإمام يجيب على طبق السؤال، جوابه لابد أن يكون مطابقا للسؤال. يسأل عن التسبيح، عما يجزي من التسبيح، أقل ما يجزي من التسبيح، فيقول هذا واحد توجيه. فيرد عليهم الذين يقولون بالتعيين، يقولون: أنتم مولانا اشتبهتم، نحن لم نعتمد على هذه فقط على هذه الروايات التي ورد فيها الجواب عما يرجع عن التسبيح، وإنما هناك روايات صريحة بتعيين التسبيح، فأنتم كيف تقولون؟ ماذا تقولون؟ بسيطة، الأمر بسيط جدا، هذه الروايات التي تدل على التعيين لا يعني على التسبيح، هذه الروايات محمولة على التخيير. يكون الإنسان مخيرا، المكلف مخير بين التسبيح وبين مطلق الذكر، لم تدل على الوجوب العيني على نحو العينية، وإنما تدل على التخيير. وبهذا يمكن لنا الجمع بين الروايات الدالة على مطلق الذكر وبين الروايات الدالة على التسبيح. يكون المكلف مخيرا بين التسبيح وبين مطلق الذكر. لهذا إذا قلت سبحان الله يجزي، وإذا قلت لا إله إلا الله أيضا يجزي. نعم، التسبيح فيه وقيل يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا، وفيه تردد، هذا الذي ذكرناه. وأقل ما يجزي للمختار تسبيح واحدة تامة، وهي سبحان ربي العظيم وبحمده، أو يقول سبحان الله ثلاثا، وفي الضرورة واحدة صغرى، يعني شو سبحان الله سبحان الله. نعم، وهل يجب التكبير للركوع؟ فيه تردد، والأخر الذي إن شاء الله يجي، يعني لما ترفع رأسك من الركوع ماذا تقول؟ الله أكبر. لما تنزل إلى ركوع تقول الله أكبر. هذا هل هذا التكبير واجب أو مستحب؟ لا، يقول الأظهر هو الاستحباب.